قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: القنوط شدة اليأس، واليأس ضد الرجاء. نعم، اليأس ضد الرجاء، وأعلى درجاته أن يقنط الإنسان، يعني يخلو قلبه من كل مخرج، يكون القلب فارغا من زوال النقمة، فرغ من كل رجاء والعياذ بالله. أطبق على القلب اليأس والقنوط، والإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة فإن هذا هو الداء العضال. بل لا بد وأن يبقي الإنسان في قلبه من رجاء الله سبحانه وتعالى والظن الحسن به جل في علاه، وأن يبحث على ما سبق من تفريج الله عليه للكربات وزوال الغم والهم. ونعمة الله كبيرة على العبد، لكن هو يمتحنه ببعض الشدائد حتى ينظر في مسلكه أين يذهب، ذات اليمين وذات الشمال.